الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم. وللة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل أو بالشفاعة أو بالدين وأن يؤخر الصلاة عن وقت الحسن تابع. ولم تجد صحبة فاسق ولا جلاسه دون ضرورة لولا دون ضرورة الولاء دون ضرورة الولاء. نعم هذا البيت قال إن لا يجوز لنا صحبة الفاسق ولا مجالسته إلا لضرورة الولاء. ما معنى الولاء؟ معناها يكون العاد له تنصر لأنه مظلوم، له الدافع عنه لأنه جارك وفي حق ما هو في باطل. تقدر تعود مناصر جارك الدافع عنه ظلمه هو فاسق، له يتنبه على فسقه بليدته يا غارب ملي ترد عنه ظلم لا تريم الله لأن له حق الجار. والله قريبك لا يدافع عنه بالحق لأن له قرابة لا بد أن تصلها. هي معناها لا تجوز لك صحبة أي فاسق. ما معنى الفاسق؟ الفاسق هو الخروج عن طاعة الله، هو القرآن قال عن الدين أنه كين لباس، في واحدين لابسين وفي واحدين لابسين منه شاوية والاخر ما هو عليه، وفيه المتقلفت فيه اقبال كيهم بجوا وقت البر داخل في الاسلام 100%. الله يجعلنا منه. مرة يلبس المخلوق ويلبس على طول، كي قال مولانا لباس التقوى ذلك خير لباس التقوى، قال ربنا اعلن الباس فيه اللي لبسه كامل وفيه اللي لبس من نشي وفم رقايع ما هم منه، ما هم من لباس التقوى من لباس الفسق. إذا حد كامل خرج عن طاعة مولانا عد المعصية هذا راه عاد فاسق. يا غار الفسق درجات والمعصية درجات، كما أن مل الطاعة درجات. حد كامل شفته معد المعصية واجب عليك أنك ما تتمجلسه، واجب عليك ما تصحبه، حق الله من الله يبقى معانا. هي تعود المرأة فاسقة والطفل فاسق والمنت فاسقة والخو فاسق والخال فاسق والعم فاسق والأخوال فاسقة والفريق فاسقة والجماعة فاسقة لهروب علي. شوفوا يعود مادة جاهلة ما تعرف جاي منافذهم وادعيهم المولانا ومجلسهم على أساس أنك تدعيهم وقرام منهم اياك تدرسهم لان حد ينين تقرام منه تقيت تدرسه وني تبعد عنه وتجي واقف فوق وتقول له اتقوا الله ربما يرقف لك حجرة. يا غالي لا جيته بطريقة مطابقة ودرسته، كان عمر كان ابو بكر يعدل الشيء نقول وتاي ويطوشن لوحدي من الكفار اني يعقب يدرسهم اني يدخل عثمان وعفان في الاسلام يطلص له الدين ويساعد ويوقف معاه ويصيفه ونعتره للتقدير يعني ده كلها دار فيه جي للإسلام صفحه قاع من الخلفاء الراشدين. دخل ستاية من عشرة مبشرين الجنة دارهم أبو بكر يلف ويلقى بهم ربه. الواحد يعني يقعد ويقول أنا من المبشرين، قالوا يا خليك المبشرين سابقا بعد أبو بكر دايرك يلفه تاجر عنده بوتيك ومحل ويبيع من غير مكته يا غير يدرس الناس لدين الله. معناها انك اذا عاد جعلتك معاه صحبة الفاسق ما لك مصاحبه يا غير الدور تدرسه ونوع من الكياسة معاه تسارسه يا كانوا يقرأ من خير ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للوابين غفورا. مولانا يعلم القعدة والهدف منها والضحكة والتبسيمة. قط قال واحد في موريتاني ذكي حتى وقال انه يعرف واحد عادني الله واياكم والمسلمين يعيد يعيكم يكره ذكر الله ورسوله. نعوذ بالله من سوء القضاء. ايه يمين وقت الخالص من الوقت يتعود تختار صوعه لا اقول لا اله الا الله. هذا هو اللي قالوا وحدين على اني نواعظ الناس صابلي بيا للقلب الراكد يمين ما يقرمص ما يطير عن من عاد ولين ما في شكط من تحت الوسادة يتم اللي ريق درج والمخلوق يعود غافل عن مولان يعود امتى الحال توقع من الريق زاصر في شوي وحرر له يا كان المخلوق يوقد عنه من الغفلة عن مولان كان ذا اللي نحقنه ينتبه لا نعلم ذا هو المخلوق هذا ويعرف صاحبه العياذ بالله والله متعارف معاه خلوا الطريق ثم العند الطريق خلوا الطريق خلوا طريق يوخذوا من هالوقي اسمعوا وهو فاطل وخلوكم معايا يذبر خفة القلوب ما يحرك امر ملهي القلوب شو رياح هذه علامة القلوب الماهي ثابتة القلب الثابت لا تحطمس الدنيا يتمسك والقلب اللي موش تخرج له حتى في إمام عند الله حالة وحالة هو الوام رابد هو الوام رابد ما يتحمل يكر المليك وملحد ملحد فوبي ومن مري ثاني وتم لا يفكر في طريقة جديدة خلوا بها لا ولو يعدلوا دق يرين يهرج جلو ذيك مولار ذيك المولار تمني جبر مرة في الندية وتوع عجلان كي نقولوا طالع للعمل شقل عجلان يكفر لا جو جبل قيل ويديه سنتين وقال له حق الله بشكل قاع مفاجئ ما كان مجمع معه قال له حق الله قال وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واسألني مولانا خاصة من قلبك اعلنه يرضى عني خاصة من قلبك هذه مكيدة غريبة ما تحصل امر ابن يكفط ماشي طالع ولا ما يجيب له التخمام يتم يجم دخل يدهين وقال له حق الله قال له طالب منك يا قي شنو ضاره لقلق له صلي على النبي حق عنك واسألني مولانا خالصا من قلبك ان مولانا يهدين المخلوق ما استحاله وسلم تبارك يمدق اللهم صلي وقال له أسأل الله لك وعاد من آدم الله يقول أسأل الله لك يا المخلوق الحرنان حمولانا ما بيقبل من خلوق طبعا شفتوا أخي أسمنا الوقه ما تشوف ما بي وشمنا الوقه يشوفك ما بي ديك عودي خرصك وشمنها يشوفك تركع ركوع طويل عود شاب ذيك وفي هذه نشوفها كلها تذكر مولانا عودي خرصة كأنه كافر غريب وأكثر الناس ما يقدر يفوت 10 دقائق في المسجد أكثر الناس ما يتحمل بيت الله أولاك ما يستقر عليهم ويقعد قعدة طويلة ويتفهم ويتمونك ما هو وقت ما هو في بيت الله إذا يا عباد الله يا الله كل واحد منا يتم يخرصه في نفسه لا تأكل النار حال عينه قاع أنت لنعود يذكر مولانا ينعقد وجهك ولن يستغفر مخلوق ينعقد وجهك ولن تشوف امرأة دايرة عليها لباسك له تنفر منه ما تتحمل ولن تشوف واحد من حيته السنية له أنت ما تبقي للنوع ولا ترضى به يا مخلوق مولانا لا حالة قيم تنافذ الأقبر تنهي تلقى به الملائكة لا يرضي مولانا انت ما تجد به انت لا يبقي مولانا انت ما تبقي ولا يغضب مولانا انت هو معدل في راسك ولا تبقي حد مخالفه هذا اللي منكم يعرف الواقع يعرف انه ما يوفى ولا يوفى حتى انك تشوفوا في الناس المظلوم بها الخير كتره نقول لكم وتشوفوا واحدين انهما يما واحد ما يسلم من اولك ما تطرطق له يقفل المسجد وتشوفوا في المؤذن كي محبوس وتشوفوا في نائب الامام وتشوفوا في الفقيه وتشوفوا في المظلوم جايته لا تزور انه صالح يا خي انت لعود صالح وتعود صالح المسيد وصالح لك المسيد انت هذا المكان الوحيد اللي ينقال له بيت الله الديار ما ينقال لهم بيت الله لباسيق ما ينقال لهم بيت الله دروهات ما ينقال لهم بيت الله هذا المكان الوحيد اللي يتسم لمولانا وانت قايل عنك عبد المولانا يلا تعود مدوك رجاع اللي هم عدلين تصبر ملامة هو تاجر ما يمكن ما تصبر ليه شوفها ما قبهم في ظل القلب هو تاجر عندكم انه تاجر مخلوق ما يعود في الواية ما عاد يبقي مكراشة ويبقي بليجته ويبقي ذاك اللي تذكر فيه اللي تعود من اللي تحب الله ورسوله تعود ناس من اللي ذكر مولانا ورسوله وتبقي لا جماعة فيها ذكر مولانا ورسوله والله يا ما هو ظاهر لكم الله يلطف لا يجوز لنا أن نصحب فاسقا ولا أن نجالسه إلا لضرورة جالت الشريعة أن نعطوه حق ونعطوه لجارنا والله قريبنا والله طرمنا أن نرد عنه ظلم والله ولو كان هو ظالم ابن أحي أخرى يا غار نقول له يا تعال إله والله اللي هو هو تعال إله هذا أنت عاصي إذا العدلت ما يتوصل وناصحك لله وهاي يا بويا والله لعد قاع يا عاونتك لا هي قاع ندرسك الدين مولانا والتقوى مولانا نعدل لك حد ونقربك حد ونتبسم في وجهك يا مولانا يعلم المفسد من المصلح تتعامل مع مولانا إذا سمعتوه والله ما سمعتوه لا يجوز ما هو الدليل على أن ما نصح بالفسقة وأرى أن الصلي قالت أن الشريعة لا يحل له أن يصحب قاع الفاسقة من درى الكافرة قاع أخباره هو قالوا أن لا يجوز لك أن تصحب الفاسقة ليشهد أن لا إله إلا الله غير عاصي الكافر قاع أخباره هي الشريعة قالت لا يتقل مع الفاسقة قالوا الكافر قاع أخباره قالوا لأن العين تروم والأذن يروم تروم والمجلس يروم وكل مجلس يعدي ما في هلقة ما يعدي ألا طيب يعديك لأنه كيه المسك ما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسك أخي تقعد هلقة مسك حتى وتجي لهلك يقول لك ايه تأخذ المسك حتى قل له أنا بعد ما درت المسك وراك درته بعد يكليك حتى حتى مدى مسك وليه تقعد حلا واحد كماي يكميك ما جات الفمك والله أكبر ألا عدك ماي رقم مدير الكمية وانت بيك اللي شربت من الكمية بيك تخاخين اللي بزرع كل مجلس تقبل منه حالة من الأكل فيه ولذلك قال الحكماء إن الطبيعة إن الطبع يسرق الطبع ده نعطيكم مثال والسائل الشريعة تقول الحد ما يكلم عن فاسق لازم واحدة لأنك إنك هذا اللي الشريعه عازلته انت متربيه كانك مخالف لمرضات الملك تيالك بيت عود تستقبل وتفرح به اللي يبقي مولانا باط انت غير مشجر عليه الشريعه وقعدت تفزرك اذا انت مانك طبيعي ولذلك قال من القران من بلاغته يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق قالوا ان جاءكم الدل بعد على ان المؤمن كبار صافي ما يجد يعود معاه فاسق ولذلك عبر القرآن وجاءكم فاسق الله خاطر جاي من مرقب أما قاعد معاك انت قاعد ما ينقال لك إن جاءكم فاسق ينقال لك قول له فيسق اللي معاك في الدار إن التعبير بين جاءكم فاسق بنبين فتبينوا تدل على جسم المؤمن الصادق ما يجد يعود متعايش مع الفاسق هكذا لا في الأمر اللي عندك ولا فطف اللي عندك ولا المنتر عندك وهذه يا أخوتي اللي نقولكم والله حد ما وفق مولانا ما يقدر يجي من زره يا غير لقى شيء يعود مريض فعرض عليك تقول له بويا دواك كذا وانت مريض من قد كذا إلا بقى يستعمل الدواء سابق يجي المرض من تحته وإلا بقى يتمهاني فمي حاني الصبح نار وقرني ينقبض أيوة من بني من اللي مصعبه من اللي مصعبه هو قلة الاتباع في الناس ألقاش ما يراعي مادة متقية ياسر فيها هذا من اللي يشعل حد كامل هم انه ما يعدل لك ده يعود كأنه هو الشاذ قاعه هو الغريب ألقاش لك يعود صالح في غير المسيد سعود الناس شابة فيه هو يا الله قميز القاعد في المسيد ما حرك ولي الله يشم فيه ألقاش يعود لك بلي حيته السنية سعود الكرات تخرصوا ما حلية هو يا الله قميز يخرص الكرات لأنه بلا موجود لما راه داير عليها الباسه تعود خرصها القرنطية ما لك تي جنيت يا رب خذلوك الدعاة الغريب يقولوا خذلوك الدعاة يا غير بعد ما يقولوا خذلوك العلماء لأن العلماء الناقصة ما هم اللي يقولوا اللي مرة داير عليها الباسه دائما ماركي اللي تكسر وذنيكم وهموري تاني تلحق الناس كاملة مع ترفع لأن العلماء ما هو هما هما اللي غيروا المنكر ولذلك عندهم من يتشب الدولة والله يشبوا علماءها يقولوا والله وحدين هم طارئين وذبين الطارئ قولهم خيرت لي الطارئ لعاد له يرد المرأة بس ويوجه كردنا طريق السنة أصل وخيرت بالطارئ وخصت بذلك كان هو احنا يلا نصفر المعاصي يا غير نعطو كردين دي تلير طاعة مولاه شي معصية يا رتعو الطارئ ويلا نحاربوه احنا يا هم مش شرطين على واحدين جاي من السنغال ان اللي منهم ما عنده بطاقة تعليم ما يرجعه يا الله ما اللي اشترط الحد هم ريتني ما هو ملتزم سنة رسول الله يرضي يا اخو الى وزر المادة اخرانية نهاية ما يرضو هل يرض كان الطاهرة ما كانت هذا النظر معاص الغريبة حلالكم تسمعوا هم ريتني ها انت عايز متصل حلالك ينقال متصلين بالعلماء هذه المرأة ثمان يبدون هكذا والله يا الراشل ها اول حد ينبه عليه هنا وعلي ينقال يا ملاد من طارئه طارئه من الدعاء وطارئ من الكلام وبالتالي معناها ان اولا طاريان وما كانت فينا اذا الشهادة على المجتمع انه الملال هو فتقة الثاني يعلن انه مطريه ما مطرين علماء للجلة ابدا ما فيها لقاه اليوم يصدق ويقول على انه تغيير المنكر اللي يعدل هون انه سببه علماء للجلة وهذا هون اراني لكم بلغني انه في واحدين يقولوا احنا قاع ما نقدر الشروط ونشروا الى شريطة لانه هجوم على العلماء اسمعوا انتم هذا النوع من النفسية ياك ما هو حق ياك بهلي خايف لعل يرفض الشريط ويطرح العياء لهو ذي حقائق مرة يصبح لفقيه ما هو قاد يقحاس من الشريط وني يسمعه في السبندر رافع في صوت يبقى لك الفقيه يا اخي ما هو الحكم ياك ما هو بصورته ذيك يا خالق بيتهم قاد يا نفقيه لا هو لك يتبع رصبه انت تشبع عرصك ما تبجر الحقيقة هو لك هو لك يهلق طايحة فيه اللي قالوا ما لك شنبع عرصك ما تبجر الحقيقة وتقولها ذا هو لك عندما يسمع درس من الدروس يبقى قابط اللي يشوف ويبرمه ما لك يا السيد العارف السيد الفقيه انت مني بهالي يبين للمرأة هو المرأة اللي عنده راهي ساكنة من قبل المرصة وكاش حام بيطالها ورفاق هو انا ما نقول فلان غير نطرح مارا ومن تراهي جشور بلجيكا قاعدة فيها ساكنة بين الكفار صريح الحرام ومن تراهي راهي بلاي داخل اول داخل راهو كيا وما السجد ما يذكر فيه مولانا انا ما نقول فلان غير نطرح مارا يا عباد الله وبالتالي انا الدورة دورة نعرف على نهاية الشرطة تقيم براسي وتقيم التبعريص يا غير بعد اللي يقول ها حدا حدا هرس ادم الناس بعد اللي على بابه واجسامها طاهرة يقولوا والله هذا سمعنا الحق هذا والله اللي حق اسوى قاعد واحد ما هم طبه يعترف بالحق يا غير يعود المخلوق عاصم المرسين هو من نفسه ما هو مغير المنكر في نفسه لا في عياله وعاد لك ملي متماركي مصمص قدام الناس يا غير عاترف منه ما هو الحق هذا العجاب الله لا جريمة على جريمة هو ما يقولهم الحق ولا يبقيهم يسمعوهم من العمى يضح لأنكم تجمرون يا رجال أطرانهم هداية وإن قال أها إلا جزاه الله خيرا العالم الفلاني موريتاني مرة يجي الواحد لا يعارضك ويقول الحق ما أفصله ما أفصله تعرفوا بيش يعود واحد أرغل يذم الدعاة إلى الله والله هم إن ترى الله يعيبهم يقول لك يا أخوتي إذن الناس اللي يكفروا يا أخوتي إحنا مسلمين كيفتكم لا تسمعوها يا أخوتي إحنا مؤمنين كيفتكم أسمعنا في بطاكم برواية مسلمين كيفتكم تدل على إنهم هو بعد اللي قاعد الواحد يشمر يتحزم ويترى لا يشكر راسه يقول مسلمين كيفتكم معناها إنه وش كمر يلا نجي قاعد هو ما قادر صار يستهدى على الوفد ألا كافيه عود يا عم الله نجي كيفتكم قل لي الصزينة معناها إنك انت داع يا الله تعود كيفتنا وعدلها ادعي المولانا وغير المنكر وعودوا كاملين قاعد ما فينا حد ما بين حد زايد على الشيء يكون تقوى مولا لا لا سبقوك احنا للدين اسمك انت فيه يا ابوي غير انت المنكر قول كلمة الحق يا الله لما قلاه وما احلاه يا غير ما يجدي دي مولانا يتركنا في اسكت انت واسكتك اوي خلى دي مولانا ضايق ثم يسمعتوه ولا ما اسمعتوه ايه وعليه يا عباد الله لا يجوز صحبة الفاسق ما هو الدليل دليل ما يوفد دي مولانا كان بجاجة من العياء لأنك عسك من العصاة عسك من العصاة رعى من معصية قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كان أحلم الناس وأعلم الناس حتى إذا رأى محارم الله انتهكت غضب حتى كأنه لا يعلمنا ولا يعلمنا والله اللي مؤكم صادق معايا ويعانكم يقولوه لبعض الناس ونشوفه بعض الوجوه والله أعلم سألنا الله يجعلها خالصا بعض منكم لكن يسمع في الدرس كلام في شدة على المعاصي والله يشوفني متكلم عليهم بالشدة يعود قاعد يخرصني من بهر هو من نفسه إذا ما هو قال عليه لا هو مقتنع وباحر قاعد لماذا من الغضب لأنه هو عند حرمات الله طافقة ومرة يخاطبني بعض الناس يقول لي لا ما هو لاحق ذا كامل يعود قاعد يطفي يختار يبرد مكيفك لأن حرمات الله هو من نفسه ما فيه مثقال ذرة من حرارة ما داخل تري زوه قاع لزوه ما هو فيه الله يعلم قالنا مولانا جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يتكلموا في دين مولانا بشماه حذ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان وقتك ما هنك ذاهل بيك نسيان الشيطان مسلط عليه فلا تقعد بعد ذكرى مع قوم الظالم ما دمت تذكرت أرحمني أن ينظر الله إليك في مجلس أصحاب ما هم مرضاة الملك رعا لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالم هذا بلاغ من مولانا كافي لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالم زاده موضع قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها راه يكفروا قاع الكفار ويستهزوا بها من الدخرة فلا تقعدوا معهم حتى يأخوضوا في حديث غيره أيوة قاعدين ثم شرائي يخلق لكم قال إنكم إذا مثله اللي مكم قاعد في مجلس فيه سب الدين مولانا وفيه مس من دين الله هو لقاه يتبرم ويقول لك اللي حيصة ما يساوي وسخ ينقال وتشهد أن لا إله إلا الله قل والله أتشهد أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسولك والله إذا أتستقبح أمرا كان في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تكره ذكرته تكره رؤيته تكره شد أخباره ومولانا يقول ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ما يقبل مولانا منك تعود مسألة اشعلها في رسوله وارضى عنها وتعود انت مانك متحملها تعود فيها ويقول في آية أخرى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله معناها مولانا يعلم أنك خالف شي من أوامره خالف شي من شريعته وما تبغيه ما تبغيه حرم الزنا ولا تبغي السنة ما يقضى عليه ولا تبغي الاختلاف يقضى عليه ولا تبغي التبرج ولا تبغي الدعايات من قالهم لا دروا يأخذوا الرجال ما دروا يتبرج ولا تبغي الربا يعود حرام به اللي انت تصرف في البنك ولا تبقي كلا ولا تبقي كلا به اللي عايش به يقال لك يا مخلوق مولانا انت جسمك نابت مؤسس على الحرام انت لر توكل منه ولر تشرب ولر ماري منه دار ولر قابه منه وتنار مولانا قال عن اموال اليتامى قال عنكم حد كان مال اليتيم لا يحتسى منه يلقم وانه يوكل كسكس ولا مارو ولا مكروني يعرف انه القامي هنار جوه قال إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا النار بجوفه وقيس النار إذا معناها يا عباد الله هذا أنا اللي علي أن بلغ إياك لا تقابل وجوهنا بين يدي الله سأل مولانا ما مدنك سعيني سأل مولانا على ذي العود بلغت العلماء وبلغت الشيخ. والعلماء قاع أخبر يا غير ذكرت الله والذكرى تنفع المؤمن. انني رجال بين يدي الله العود حدمكم قط تقابلت معاه نقول له بويا اها اني لك من الناس انا نبقي لك الخير انت تبقيني حتى انا نبقي انت تبقي تودني حتى انا اختار المودة انت تبقيني نحصل عليك لا نحصل عليك يا غار الله انا هي ذكرك سابك تنغفر عليك باب التوبة وتنتقل الى قبري. اقبيل كنت ماشي لاهي خرص الشمسية تغرب عليك تبدا هي متعاقبه مع سياره مرفوده معقابها جنازه رايحه الليله النقبه. حرص عقاب وتلهم اليار وقي زارقي مشي في عقاب حول وتم اللورة تويوتا صورت حد معايا قلت له شنو قال لي جنازه ماشي اللي هي ردموها لعل تخنز ماشي اللي بعدوها عن المده اللي رباط فيها من يوم اللي خرب هذه الوجوه اللي شاه من يوم اللي خرب لا هي تنقفل عنه ويباشى عنه ذاك ويفتح له وجهه لم يره. أنا جاه من وراه للنوع إلى تلاوي يقول لك واحدين ويصفت عنك واحدين قالوا موريتانيا اسمع كلام بكينك لا تسمع كلام محكين حد نصحك يا عمل وثق لعيك يا غير الطبيب اللي العود هام ويداويك ما غادينه في ذاك التحر به اللي هو مقدم عليه أدواك ولهم خرص أخلاق كذلك العالم اللي يبقي لك الخير مقدم على انه يسمعك الحق ولو كان مرا به اللي يدور ادوات ما يدور اخلاقه ما يدور اخلاقه انا قلت مستعد يعطي ايده وتنقطع ويقطعها الطب ومستعد ينشد ومستعد كل شيء يعدل الا من شده اسرائيل يضرب حتى عود مستعد انك ما خارج اهانه ما تسمعها ودنك وتطبقها بدنك كان اكتبر امي من بلاء الله تعالى وغضب الله. انت الدور بدنك كان يصلف يا اخويا سلكوا من عذاب الميت. هذا اللي نقولكم اللي منكم ادفع الليل وادفع ليل اخرى وفول هذه الكلمات وذي الامور لن تلقاكم عند لقاء ربكم. لعاد واحد منا احنا الى صح اليوم وعاد قاع قوي يقدر لا يتم يهنتت وقد يسلك من موت كرامة مع قادي الحبش لا يتماش يا غير مشكلة الحكمة اللي لابد أن يخطى عليها كل درجة وأنك من الساعة اللي تقمر عيني ينفر عنك الوجيه اللي كنت تعرف ويصبح مفتوح لك من عند ملك الموت إلى الملائكة اللي تعاون إلى الأسئلة اللي تنطرح لي ولا تلا عينك تشوه مخلوق من الخرق القط شف إلي تنبعث يوم القيامة وقت تخرص هذا ملي خلق لباتنا وخلق لماتنا ولا فيها رقاهنا خاتم قبول واحدين من زرورت والصدراء يعني ينقطوا عراشها ما تركون تشدهية معناها ان كلها مقبوضة لا يهتو ولا تقدم الاسطوني عقب الاسحاق هو العجب وهذا الشيء انت لا هفتك الدورة ثم ركوا لله المظهر الأعلى حضرك الدولة مشقر عليه يتوخى البلاغ من خارج واحد انه مجرم وان الحكومة شايفة عليه الشيء ايكم مستعد الليلة يتعشى معه ما فيكم ما احد يعاد يقول له ما قال له بويا لا تدخلني مشكله انا ما عندي شيء المشاكل انا سمعت قبيل في الاذاعه والتلفزه المطروح انك بلاغ على انك تفو بيك وعلى انك يبدو انك تروض لك السلطات كامله الليله تحارب استنفار الواكسوت كامل يروض لك ما فيه دار تستقبلوا يعملوا بهم يروضون الحاله كانوا يهرب ويمرق عنهم لا يجرهم مشاكل ايكم مستعد يعود رب العالمين شريعه هذا فلان ما هو مستقى معاه ولا هو ماشي مرضات مولاه وهو يوكل ويسقي وعجبه إذا معناها أن مولانا ما أنا خايف منه وتهديده ما هم مرضى وتهديد المخارج خالق مرقب هذا يا أخوتي ما هو واضح لكم ما تفهمون معناهاش معناها تم عد النوع من المقارنة بين خوفك من الخلق وخوف من مولانا لأن مولانا نترى له يبين صفة المنافقين اللي يقولوا لا إله إلا الله ما يحق عنهم قال إنهم مارتهم الحقيقية لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله قال المخالق أخوفهم من مخالق من خالق مولانا ما مرتهم للشور يغار ما يختاروا يطيحوا في الأخلاق ولين يخلعوا إلا من أخلاق المخالق هل يطمن المسلم عود يصيفته إذا اللي منا لك خارج يتوب المولانا من الليل مين دقيق ويسأل مولانا يعفي عنه ويكسر منه الاستغفار كانت متحذره وكسر من الصلاة على الإنسان كان ينور مولانا قلب لأنه يصلي عليه مولانا لا هي يستنور ويكفر من ذكر لا إله إلا الله كانت تدخل القلب لأنه لا روعها من عند أهله كلمة من الثقافة وطوف يا غير هي ما هي ناصلة عليه إلا كان لقاه مستروي كلمة وطوف من الثقافة يا غير هي ما يبعد له قال وإن قد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غير لماذا يا رب العالمين هذا كلام الملك إنكم إذا مثله ولله المثال الأعلاني إن قالكم من الليل الرئيس لا يلقي خطار كلكم من يرجع يفتح التلفزة ولذا يعرف ايش قال الرئيس لأنه يعتبر على أن هذا كلام عاد فوق كل كلام لأنه من قائد البلد ولله المثال الأعلاني إن قال له قال مولانا ما يطرش في قلبه ليس هو ذا قال مولانا إن قال له يقطع بيك أنت تبات مارقت وتصور الناس من إيش قال الرئيس وإيش قال ربي السماوات والأرض ربك المخلقك ولذلك مولانا يقول في سورة الحزب عمه يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم أنا الأدقاع كريم لماذا تنغر في أهرك ما لك عارف أني جبار أهرك ما لك عارف أني قادر عليك أهرك ما لك عارف أني عذابي ما في أنت الحمى يزول عقلك أنت البرود يمرضك أنت الدرس تخليك مرقد أنت ما خارج عضو منك الألم وما كرهت الدنيا وما فيها لماذا تجرع لي وأنا صاب عليك نعمي وأنت اللي أجيز في المعاصي بيك اللي ماني قادر عليك خفت من مخالق خايف من ذاك العدل لك ولا خفت من خالق الملك لك انت زويز انت ما عندك عقلية ثقافة دكتور يا غير لا عقل لك عندك شهادة يا غير مولانا ما تعرف والله ما تهمتوه يا عباد الله انكم اذا مثله يا رب انفعنا بما نعلم وبما نقول وقوي النفع بنا وازمه يا رب العالمين واشعرنا على منهج رسولك صلى الله عليه وسلم في الحياة وبعد الممات واسلك بنا مسالك المقربين مع العافية والسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله قبل الموت لا إله إلا الله نلقى بها ربا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تتقدم مع المخالق وتقبض أخلاقهم أره مرة ولا تحسب في عمرك انك قط توقفت ادبا مع الملك خفت من المخالق كذا من مرة خفت من الرائد خفت من الوزير خفت من بوك خفت من امك خفت من اصحابك خفت من السراج خفت من كذا يا غير الخوف من مولانا ما فيه بلا صداع قلبك اذا الشريعة بالنسبة لك منين وقرايتك للدين منين ولاني قريت منين قلبك واخذ عنه هب اذا اين هذا ولذلك الشريعة قالت انما انا صحب الفاسق لماذا قالوا لانه نعطيكم مثال يقرب لكم الشريعة من عند مولانا وش من عند مولانا ما يقد يطرال وش ما خسر لماذا لانه كامل والكامل ما ينزاد برواية ما خسر شفت راك الانسان خلق مولانا وداروا له عينين في راسه لو انه دار مولانا عينين في قضافته وش يوزي لو دار مولانا عينين قد بزازين ويبس عليهم التركي ينطفاو الله اكبر لو دار مولانا ثلاث عيون يديرهم لومنين لو دار مولانا فم على عنقرته من فوق يو كلمه فوق راسه لو دار مولانا يدين ورا الله رعود شنو ما تفكره مسألة ضيفة للجسم العدل الملك ما ماذا هي لك مثل رجالك؟ سرع الله الذي أتقن كل شيء. ما قد تفكر تفكير ماذا هو لك ذا في صيغة من الكمال أحسن كل شيء خلق. وأجر ولذلك جاءوا الأطباء وطوروا داروا عين عاف عين حنس داروا السنين عادين يضحك لهم السنين واضح لهم ما أعليهم صبغات الله ومن أحسن من الله لكم السنين مراكبين يا غير السباق الدار مالك الملك لكن المركب ما هو كيف تلوغ. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم إنين يقول له يا أيها الإنسان إن ما يقول له أركبك في أي صورة ما شاء أركبك أنا هو المركبك وذاك الترقيم مات لحد لا يعالجهم لا يدخر ما عاد أهرودك ورعب ما تقد بدا تحاول تعوض ما له ولك فانفجاج واضح دار لك المواحك من قدامه دار لك الدروس اللورة لأنه عكسهم تعود اي بقاع ضحكة لأن الدروس ما يصلح للضحك ولا المجلس حضر كشفهم عن دروس دور تعرب عنه الناس المواحك المواحك اللي دارهم اللورة ما يقدم داق عليهم ايه واضح ان فمك يدلك على ان الرب الذي ركب اسنانك عالم ورحيم عالم برضامك ورحيم بك لما عد لك عيب ما فيك مسألة ما تدل على شدة قدرته وحكمته ولطفه ورحمته. شوف الطب الطب طب لكن يجيها لقاء ما كان يعرفه ما يسمع ما يسمع ويأخذ عليه مخلوق مسكين متكي ما يحرك من عضو لأنه كان مخدر معدلا وعملية بين الموت والحياة. الأطباء يقولوا على أنها نشحت يا غير ذاك ذاك الملف اللي عند ملك الموت ما فيهم عنق هل هي نجحت والله فسد هل المخلوق له تتردل الحالة والله ما هي مردودات هل له يخلي يعيش والله ما يعيش أمر يدبر والكون يتحرك وانت مالك محوط الليل ينجاب وينقلع من فوق راسك مالك مسول ونهار ينجاب وينقلع والرياح تنطرس وتنحكم ونهار يغبر وينصقل والنوي يرقب ونيلحق زمن الخريف لهو رعد حت وصوت هي كين قال لك عن هذه منتر الكون مراقبة مراقبة ما ترضي أعقاب الليل الناس رقوده والبراق يحرق ولهو لك أصحاب جاي ينقال لهم إن ربكم لا ينام إذا نام الناس. الناس بتكره تخشش راس اجر طب له ولك الثاني تسمع قاع عياط المرضى يبكي قلبك يسوس خسرت مرغ منك الارض له ولك الطبيب قاع متبارك معاه يقلبه ويقلع منه ويباريه وحده يدو وماس ويقطع عينه لا تدمع وقلبه لا يحزن. لماذا؟ لأنه لما تعود رؤية الشيء ومارسه زالت عنه الحساسية. معناها أن التعود يجعل المخلوق يروم العين تروم والقلب يروم والبدن يروم بينما أنت اللي طار إذا ما لك متعود وعينك ما تقمرها وقلبك يتأثر وجسمك يطاير معناها أن الشريعة قالت عسك من الفاسق لعل تروم العين وروم القلب كما تعود الطبيب على تمزاق القلب معناها أن الشريعة جاية بطب القلوب وطب لكامل وعلاج النفوس قالت عنكم المنكر غيروه لا تتعودوه لا تصبحوا كيف والفاسق لا تقعدوا معاه ولا تمجلسوه إلا للضرورة لأنه مخشى عليكم لا تنعدوا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هذا واضح لكم فاهمين والحمد لله كامل ما شفتوا التجربة مخلوق يعودي واح واح واح بعدين لا يطير وحدين اخرين قاعد يتابعوا فيه ولا غادي لهم ايش طيب ثم ذكر سبحانه وتعالى قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا. شوف احنا مريتين الحمد لله ما نضيعنا قلة تطيب الصراط لكامل فايت فينا اللهم نملك يا غير نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يقشع ومن دعاء لا يسمع مخلوق عنده علم غير ما هو منتفع به. شفتوا اركان قاه يعود يتعشى ومعليه اصبح الاكيل بيت من اخله ينقاس به الطب لانه فيه خلل ورقاه ينين يشرب ويتملى عطشان ينقاس فيه الطب، ورقاه ينين يخرصه عينه ما يشايف ينقاس فيه الطب، أي خلل ينقاس فيه الطب لأنه مرض. كذلك المخلوق ينعود يعرفهم على ما يطبق إذا فهم خلل، إذا فهم خلل أيوة ما يخاف حذرك من مولانا، ما هو حد يعرف بطش مولانا، حد جاهل بالمسألة ما يشرع عليه. وليك شفت واحد حد من هالبدية يقد يجي للسلوك ماصي حيرانهم يطايروا يحجلوا لنا لا ثرنا ويوقف زرها وربما قاعد قال له حد ادفع يخليك لي قافصني حكم يوك السلوك يدفع به اللي بيده وما يعرف خطورة ماصي. ولين قالوا ذيك الداية ما فيها شي من النار ولا طيارة ما تمرط ولا يوخاو به اللي هو ما يعرف. عند من يشوف حمار رافد وماص وحدين كتروا فرقوا بهم ماص يصبح ما تذكروا له قاع ما انخلع اياك ما وحدانا. ولين يفضل له خلقه مقاطعة وشاف شهبان الداية يهرب، معناها ان الخوف تابع للمعرفة والخشب، والحد بقدر ما يجهل يشرع. ولذلك عادي إنما يخشى الله من عباده لأنهم هم اللي يعرفوه وبالتالي خافوا. حد ما يعرف ما إيش شرك ما حد وما زال سقير إن إنت تحد ولا ما كذا ما يخاف يا غالين يبتط ويبتط واحدين حذاه ويشوف الدنيا يتم يدفع وما حد وما زال سقير يتمشي يشوف الوتر يقوم ماشي قدامها لين ما يعرف خطورة الوتر. يعني يطرق شيء من العقل يتم اللاني تقول يا فد والله تتصور تصوري يقوم مضطرطة. معناها انه بقدر الزيادة في المعرفة تطرى الخلعة وبقدر الجهل يطرى الشراعة. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قال جل وعلا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ارحم تركنوا معناها تميلوا، ارحم تميل على حد من اهل المعاصي ان شاء الله لا تعود من زروا فتمسكم النار. وما دامت النار قاعة مسك لأنك ملت على واحدين من مجرمين فكيف بالمجرمين؟ أنت تعاقب لأنك تبقيه والله ملت شوره هو الصقع ما هو قاع معناها أنه في شماه النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قالوا هذه تمسهوا لأنه بقاه وعاد من زره فكيف قاع مثلا؟ وعلمني بها مولانا، علمني بها مولانا يا حد لا هي أصدق، حد لا هي أصدق. يا حي هل أكون إياك نسلك بحال من الأحوال؟ حد لا حد حد يفتش عن راسه يدري يخرص يقول إحنا هذا ما عندنا وجه نسلك به اللي نيته فلفل أحكام الشريعة اللي هو قاعد مخلوق ايه هو قاعد وفركش من يوم اللي خلي وليالك واحدين منكم يحضروا الليلة والليالي الخرات ما يحضروا هذا رقم نوع من الحلقات يصوع على الوقيف. دعت الليلة بتكلم لكم على الديمقراطية والحرية ومشاركة المرأة والراجل والشاب والشابة وذاك الخروج يريد فدعنينا الحيوط. والعث نتكلم لكم الليلة على الجنة وانها سماء وانها واقع لها وانما كان لا الترغيب وتوما يا شاء الله يا غير مخلوقين يليع وعود متوصف له هو بيسلك يدفع. قالوا على مولانا إذا جاتك شريعة ليعتك يعتك تفكر أنت تهرب المن وعاد فم حد يقدر يسلكك من مولانا اللي شريعة ليعتك زينة يا غير المشكلة أنك حدر اللي حدر يشير يشير لكن يتبط أمه ترقعون يتألم يقوم يبكي يدفع عنها به الخبطة وحرها نزل يعقب يفكر له عنده الله يما يرجع له. على أنك إذا تليعت من الأحكام أنها متين عليك لا تنسى عن الفرور إلى الله فذروا إلى الله به اللي لا مرجع من الله إلا إليك لهروب من مولانا لا شور مولانا لعاد حد من المخلوقات تهرب عنه قيس من دخرة يا غير الهروب من الله إلا إلى الله إذا ما يقدر حد يأمرك من مولانا والله يا ما أكون فاهمينه. قال جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ايوه قال رواية قالوا انك تعود تغير المنكر تخرج لك عدة مسائل تعرفوا بالف تخرج لك عدة مسائل واحد يرتفع بك البلاء لبنيد ان يرتفع بها صوت الحق وتغير فيها المناكر يتم البلاء جاي قال إن يتلقوا له أصوات الحق والتغيير يرجع. الله أكبر. ولذلك عبر عنه القرآن قال ولولا دفاع الله الناس، كلمة الدفاع تدل على فمشي كان جاي وارتد عليه تبارك الله، يتم البلاء جاي جاضني يهجى صوت الحق لتصبح الناس عاتف عافية، تعود الناس توكل وتشرم عدلا من معاصي ما الضر، وهي الضر بعد يا غير معطل عنها سمها بسبب أصوات خرم قيمة عليهم العياط. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. يا غير لي يخلق تغيير المنكر وتخلق الناس القائمة بالحق يرفع مولانا البلاء عن الأمة ويسكن سفينة. تعرفوا أرخ مثالة الدعاة والناس اللي تغير المنكر مثالة السائق فصاج أرخ يعود عقاب الليل ترقل لذلك تتكامل وتمشي فيها واعي ما في مشكلة، تموا يقطع المسافات يتموا يقطع في الليل صرط خرط خرط خرط خرط ماشي يا غير هما كاملين عند من يرقد السائق ويوحاهما يخلق. معناه انه دفاع الله الناس بعضهم ببعض، الخلطة سالكين بسبب وعية السائق، ومجرد يرقد السائق وما يعدل وفركشهم وعيانهم واجتهادهم وفضليتهم ما تنفع. معناه لكن من الأمة المحمدية واعي وغير المنكر لباش. سواء معايا والله ما كن معايا. أيوة يقد عود شوف فيه رواية غريبة، شفت واركين العود في الليل هو مولانا يقول يضرب الله لنا لي الناس، وأنا نعرف لكم فيكم معدين يقولوا يا خوتي وجه الله يقرصنا يفوت عليه الليل وهو يجي من الله وجه يا أخو ينطلص وفينا لمرة واحدة. أنا نهي موفي لكم يا غير نهي موفي لكم بالطريقة الواهر لمولانا نتزي لكم شو شو واللي ممكن ما هو مدفع لها الاقتل. اسمعوا قالوا على ان فيه رواية ان عضارك مد رقود في الليل فما تلاحظ عضارك الان كل انا كهارك يدعي المولانا تكثر اعداؤه والله الله الله الله وتعوده الباطل كامل ما يتحملوه والعلماء الساكتين ما يقدروا يتحملوه به اللي نوض عليهم ما خالق رقاه يبقي والشور عليه. انت مثلا تقول اتقوا الله واتقوا الله ويعود العالم الصنة تقول اتقوا الله وحسك تمور المنكر وهو الناس التلاميذ اللي يزروا يعرفوه هنا ما قد قالوا لا يصبح يخرصهم يقول يا مادم ما خلى علي نقدح شله يعدل لابد من يفتيهم من هذا باطل يا ما هو بصورة ذيك ياكي برد حنه هو لجهنم الدافي ما يجد يتحمل. بالتالي لا تعود إلى سمعت فقيه نهنة وصالح ولي نهنة أعرفوا لأنه قد عليه تلاميذ وعاد هو مفطن الناس ونعطاتهم الله وعاد الفاطنين السيد والله وخيرت بك يا غير يا أخوي ما تقولون هو ما يجد يتحمله لابد من العمد ومن البأس كامل والحجة يطلع صافار يعني لكن اللي ينبه الناس لعل يوعوا عليه تعرفوا ذا مثالته شنه ولا هو بعد مثال على ظهرته حتى يا غارب تفهموا متوى منه الخالي. شفتوا واركي مد القود مد القود دار القود وفيها 150 راجل ولا فيهم مهما وشمشو الله أكبر لا شمن شنو ورقود في الليل والعليات رقود ومثقفات وفم الدكتور وفم المسؤول وفم وفم وجاهم سارق في الليل وإن شاء الله مخارج جديع أغريز أهرو على هبول السارق هون داخل لا يصرع من رأيهم لا ينخلع منه لا ينخلع من 150 مية متمقطة هون والله ياك جديع الأغريز اللي يبوله الله يوعي عليه الناس هما ما مخايفين من اجداع به اللي اكثرهما منه قد واحد يظلط مشيب وتاكي يا غير الخايفين من وعيته وتعيته للناس يعودوا الاول ما يركزوا عليه ذا الواعي اللي واعي لعل الواعي عليهم من الشماسين قاعد يتمثلوا من الصراف هذا هو اللي وسائل قياس اللي تسمعوه مصمص من النوع من طروح المارة لا تشوفوا عليه لا قال لكم العالم والفقيه قرنوا به اللي وعينا عليكم عتم التالي داخل ضيقة من الرنجان ولذلك تعود انتم واحد مرة يعود بيع المساوي وواحد مسيكين يظل اللي صقل واحد اني مولا طويب له واحد اني يصبحوا مخمع مثارته مثارته اجداع اللي قايم لا يبوض يا غير هو ذا الواعي لا هي واعي الأمة وما دام لا هي واعيها الناس اخرى لا هي تدخل من ضيقه ما يختار ورقاه يضخم ويطرح ما يروف لا سمعتوا ولا ما سمعتوا ايه وش عدلوا إما يهربوا قاعد يتمواشين الصراق بهم اللي شافوا الطفل يعرفون لا يوعي بابا وده وفاطمة وهم ويقوم فيك اللايحة ولا والله قاعد يتباركم معاه هو يعود الأول ما يركزوا عليه هو لا يالله ينقفر عليه إما يكردوه والله يلطموه والله يلودوا الرواية به اللي وعي الناس هو اللي يركزوا عليه اللصوص حتى من يوعي الناس هو اللي ما تحمل الناس أما لقاش الله جاي وتو ولا يوعينا شوفوا إن يصا يعرفوا أنه أعمى ويعرفوا على أنه أطرف ويعود يعرفوا الدار ووازنينها وأنه ما يسمع ولا ما كذا يعود بارد عليهم به اللي ما هو لا يوعي يتابعوا عملهم بهم اللي ما تمشي هدة سلامته يغير عندهم اللي يعود فيه توعية للجميع معناها الخطورة والعندهم الباس لا يركزوا على الطفيل آه طفيل ولا هو مهم يا غير مهم به اللي يوعي البقية لا فهمت ولا ما فهمت معناها بعض الناس تشوفهم متمقرش من رقاه يقول انت جاهل وانت ما تعرف يقول والله اذا انا عارف اللي فاقعك والعاقرك به انه يوعي الناس وبالتالي ما تجي تتحمل لا سمعتوا ولا ما سمعتوا ادخلكم ولا ما ادخلكم هذا مثال يقرب لكم حساسية كثير من اهل الباطل بهم اللي هم من انفسهم غافلين هما معروف انه ما مت العلماء هم اللي عند واحد راجل معناها زاد ياسم الامور ساكت عنه له متكلم اللي يجي ترى يتوعي له الناس بصوا عليك تتحمله تبارك الله فهمتوا لا يتبين الناس الحقائق وما كان ما يعلم قاع مره اني يجي تلميذي اللي كان يقرا عليه يقول والله انا قاعد نبقيك يا غالي اخويا قال انت يا اخويا ما يتغير المنكر فلان والله اقسم لكم بالله والدرس الليلة لا حول لا تجوز صحبة الفاسق ولا مجالسته إلا لضرورة وهذا ننفوت فيها أعمارنا قاع ما نجيب منه قطرة بهل صحبة الفاسق كافيكم للنبي صلى الله عليه وسلم كافيكم للنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب وقال في الحديث الآخر المرء مع خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي هذا من الإنارات من النبي صلى الله عليه وسلم معناهاش معناها أن حد اتصل بشم الفسقة واصحبهم لا يلومن إلا نفسه نعرف لكم الفترة الحقة ما همكم فوتوه سألنا الله يجعل خاتمتها الإخوة نبهوني على أن الوقت انتهى يا غير لا مداري من نحكي لكم قصة سألنا الله يجعل يا خالد خالق راشد خالق راشد من نحن موريتاني وكان يحضر للدروس هاي خاتمها تعود شهادة له هو أسهب الجعب يحضر للدروس وهو موظف سامي في الدولة وكانت سيارته مشهود لها بحضور الدروس وقطب شبيه بعض الفترات يمشي بيه شور بعض المقاطعات يكن عدل فيهم درس الله أكبر هذا الراجل قطع حكالية قصة الله حاضر قال لي أنه صلى مرة مسجد ونونين صلى جواقف وقال لهم سووا الصفوف وكذا وذا هو اللي مراقب للتصف استاذ في الصفوف ونونين وفهم الصلاة والله ياك انه خرج معاه لما متعارف معاه الله أكبر وقال له انت قال له انا نختار نسوي لك انت قال له هراك تحضر دروس فلان الله أكبر وانتم هذا اللي منكم صادق يعرف انه تنقال له تكرر عليه تطرح يا غارح لكم تجبروا الحمد لله العلماء خالدي الحمد لله وانا ماني زايد عليهم بعلم لاني قاعد زايد عليهم شيء وبعيدة فيا يا غير الله لا قدر من المارة ان راجل من مولانا يعود حد يحضر المجالس يعود عاد به ريس على الباطل رود عاد متبهرس ما تلا متحمل معصية مولاه. إيه اللي فات وخاو من مسيد ونسوله؟ قالوا انت قالوا عليك تحضر دروس فلان. هذا اللي نقول لكم سابق تخلقوا انتوما. انتوما فيكم بعدين انا اكبر مني حتى سنة. معنى تخلقوا سابق زي تعود الجول المساجد. لك خلاقة عايدة. نوع من كتاب خلاقة جديد. لانك عطاري لك داخلك ريزوه. قالوا تارك تحضر دروس فلان. قالوه كيفاش هو راه في قبره وانا نقول لكم كلامه ما زيد عليه ولا ننقص فيه. راه لقي ربه هو في طبقات الارض. قال لي على قال له كيف اسوا شنو قال له لا قول لي تو ترك تحضر دروس فلان هي راق وراق. قال له لا يقول له ياك سؤال شنو معناه والله. قال له بي اللي قولتك وقفتك عند النوع انك ما نقابل المسائل تخطى واضح انك تحضر مجلس فلان. به اللي انت قال له لك من الزمن تصلي معانا هون ولا ما قد قلته. الله اكبر. ما قد قلت يا عباد الله حاولونا نعود صادقين وحاولونا إذا شفنا حد هام ينكر الحق نقولوا لا حق وحق ونتبع الباطل. هذا الراجل أنا محدثني بذا ما نمسوه ومخبرني برواية طرات عليه وكم من مرة نخبر به وانتم هذا تحضروا مجلسي ما فيكم مخلوق يغير المنكر ما أجبر ذيك المسألة. وبالتالي ما فيكم يا غير اللي ممكن ما يغير المنكر ولا يتغير هو قد ما تنقلوا وحتى العلاية اللي صلت ما فيهم ما أحد يحرك عود من بلو ما قالوا انتهرت انت مني. يا غير مبشركم برواية من فضل مولانا حضرك يعود يحضر المجالس من أول معونة يعطيها له مولانا انه تصبح المرأة عنده ما لا تتشد فيه لا توخر. يعود سابقها ما يجد بيه ولا ميمته ولا خيه يطمع في انه يصلي المغرب ما هو حياها ذنب والله تذكريه وتم تشوه معاه يكره حياته ولا جابلها قبيلة كاملة تتوسط ما تصرح. يا غيرني يحضر لي الدروس وتتعود هي وتجبر الأخبار انه يحضر لها يتوخر الى الساعة الاهداح شو هو يقدرون مشاقة عشور مادة اخرى. يا غير اللي يجي هدو يقول لها انا كنت شور غير حذر يقدم تمنك لانه مطمئن على الماء فمشي يخشى الحمد لله. فيكم واحدين هون مرة انا ندرس في المسجد حس واحد يهرب للمولاد خيمته يقول انا مع الاستاذ وسيدي حيل انا في المسجد يهربل. هذا ما ينقال يا غير تعرفون الحب انه لله الحمد ينين ينقال له كان هون يطمئن لله. وهذا اللي نقول للناس من فضل يا ربي هذا من تحدثي بالنعمة ما في حد مرتبط مين في الحلقات يكب لرقا جميه ولا يخسر المخلوق ولا يبقي يظلم رقا يعود مثقل على المنكر يا غير مقيد ملين الفساد لا يقبل بحال من الواحد يعود يشيك انه كله يبطك يا غير معايا اكيد تتخرصونه السلام عليكم ما بين اثناء ما وش متعد انا داري نقول لك التقاموا لاني يا غير الخاسر لا لا لا لا لا لا معناهاش معناها يا عباد الله اعطونا نتعاونوا كاملين يا اخوتي ومن الليلة ديك البلايا اللي يبالى بيها لو سخف الدار عدلوها بلايا ما تلي يتعشى عندكم حد ان شاء الله ولا تريجيك من ورانا نعلمكم سياسه زين الله يخليك الا اللي يجيكم الخطار وتكوس وذاك الخلق اللي عندكم اللي منكم صيجي حد يسقط عليه موريتاني ما فيها دار ما عنده سقوطيين والله خمسه الا اللي يجيهم الليله دور تخرص المراوجهك وخرص اهلك وجهك وحاول تعود انك ما طاري لك شيء. لا دنيا فطروا لك طريت ركعتين عدت تصليهم والله حالة طرات لك. هو الطفيل مراقبك والمرأة مراقبتك به اللي يعرفوك من الليل 20 سنة وانتبرتك واقفة ما قد صديتهم. أرعى ولا يفطلكم الأساس شنو؟ لا تلا حد يتعشى عندك ولا كذا كذا تعرفوا باش ما تصوع انت ما هو بالكم مع تصوع الخطار طوى بكم الطابق وليتني عست عليها أخلاق المخلوق بارك افتحها حتى وافتح قالك واو ولا يجي حد ما خليته يدخل قال لي يتسعوا كاملين يعود الشي من الليل يقوم انت انك يصلي ركعات اصلا قيام الليل واذكرموا لي انا واقرأ وحسك ما كذا ونعود مع الصباح لا نلحق تروح الفجر يقول لهم بسم الله اللي منكم لا يتوضا يتوضا اللي منكم ما كذا يقوم الوقت لاحق وعينهم كانك كان هم يهضموا ذا الكلب فشلعتهم من الطعام الحلال شو معاهم ما تعدل هالهم وتوعيهم دار يقول لك الواحد ايه والله ايه انا ما يجدي باتري مخلوق ما يصلي ورعى وحد كامل السل من عندك في الليل تعشى وقيا ماشي ورجع لك في الليل ارعاه من يعود علي جنابة الزنا له يطهرها لك. الناس غالبا تسارع ماشي شو الدور كنا ماشي اياك تذكر مولانا يا جماعة قلل مولانا مخلوق السارة في الليل ما هو جايب لك انت جريمة لا يدخل لك دار قل له انا الصمان قد العود ما نزنا وعقب لك داري يقطر فيها على الزينة. جاء في بعض الحكايات عن بعض الصالحين ان الارض نين تقطر عليها قطرة من جنابة حرام ان تكز كيه الجلة المديولة في النار بها الشدة تخشى من هذا ان الارض تشكي المولانا من قطرة قطرة عليها من جنابة حرام قطرة قطرة عليها تعود كيف جلة المشوية. وعليه يا الله وكل ليلة وكل وقت وتم ذكروني انا ان تشوفوني الامام اسوء امام اللاني يقعد في بليده ما هي يا الله والله يقف قال سبحان الله انا هنتبه احنا كاملين متعاونين على دين مولاه ولا يتكلوا حد منا على حد لا كبيرنا ولا صغيرنا ولا شابنا ولا مرتنا كلها قد ينفع مولانا به المنفع بلوه يا غير نتعاونوا كاملين على دين مولانا نعود هذا دين مولانا عاده الباطل الا لهذه مولانا واللي داخل ضيقه به الفارقين به الخير من جميع النواحي النار ضاركينين تقلع عنها الحشيش من زرور تتعقب تطفى بها اللي ما ترى عندها شي تاكلو يعني يصبح هو الباطل اللي عليها الداخلين في ديار وذا كذا وذي الدنيا مستقيمة تقلع ما تسميه هو غير اللي تطفي عنه ذي الوقت يصبح هو ما هو عاد مستفرق فرمضان راكين تعود الكواسة تجيك وطلع كانت مجيلة والطوشة يعني تعود صايمين اهل الدار والخلطة الكام عندهم ما هم صايمين يدخلوا ضيقة لأنه من يجل إلى لقدماه خالق يبا صائم ويبا صائمة والطفلة صائمة يا صبح يعدوا مش إلا يعقدوا النية كانهم يرنقوا في هذا ولو مالك رايحين معد حميس فوتة الصائمي عارفين يحلكش إلا معد حميس معناها لقاه يعود متفقرة شي قد يغير شره أمة ويدير المولانا لك حسنة اسمعوا شوفوا انا راجي من العود دليتكم عليها وراجي قبل ذلك العودان نعدلوا واني ما نامركم بمردمان حاول انا نطبقها في نفسي قبل واحنا كاملين متعاونين ما فينا حد زايد على مخلوق ما هو بقدر ما يزيد في تقوى الله. اسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ حرامنا من الليلة ما فينا نحن صاحب الفسق حتى كان معدل معصية ننصحوه وندرسوه يا غير ما نصحبوه ولا نجرسوه قل له لا بغيت شوي يا كان مولانا يغير من اش من البلاء عندي الأمة عروسنا نسمعتوه ولا فينا واحد ما يتم يسول عن نفسه ما هو اش كان يعدل يتم هو على واطية كانوا لاقبوا مولانا هو إمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بعد يا مولانا كنت إلا اللي بلغني عنه العد نسمعتوه اللي منكم لا قدر الله ما يرضى بيدير قدامه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ما هو معه هذه قضية أخرى. هو أنا هنا أختم بالدعاء.

نحب فيك ونبغض فيك، نوالي من واليت ونعادي من عاديت. يا رب اشعلنا سلما على اولياء وحربا على اعدائي. يا ربنا اغنى الله المجاهدين في كل مقاصر ومكان. يا رب ارفع عنا وعن من تعلم انه يجاهد لاعلاء كلمتك. ارفع عنا عنهم كل شيء وكل ضيق وكل مكروه. يا رب انظر الينا واليهم نظره رحمه وتفريج. يا مغيث اغيثنا واغيث، يا مغيث بعظيم غوثك اغيثنا واغيث المجاهدين في سبيلك لجميع مشارق الارض ومغاربها. يا مغيث اغيثنا، يا مغيث اغيثنا، يا مغيث اغيثنا واغيث بعظيم غوثك. يا رب انت هو الذي استغاث بك اهل بدر، فمددتهم بعظيم مددك واغثتهم بعظيم غوثك واسرع غوثك. اغيثنا واغيث المجاهدين. يا ربي إن أعداء الإسلام قد تكالبوا على دينك في المشارق والمغارب، وأنت أعلم من الذي ينصر دينك. نسألك من يرفع راية لا إله إلا الله، مكن لنا ولا، يا ربي مكن لنا ولا، وانصرنا وانصرهم، ووفقنا ووفقه لما يرضيك. يا ربي اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اجعل بلادنا من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الثناء. ونحي اللهم على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اهدنا جميعا قمة وغاية. يا رب اجعلنا جميعا أمة مرحومة نجتمع على الحق ونصر الحق ونقف مع الحق، إنك سميع مجيب. اللهم أجرنا من جميع المكان، ونسألك خير الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أمصيكم دائما لا تنسوني من صالح الدعاء.